بس بدي اقول لك هيدا من اروع الاصحاحات اللي انا شخصيا بمثل حياتي انه زانية او شيء، بس انه اروع الاصحاحات اللي لعده مرات قرينا مني الك وانا ببكي وقت اكون عم بقريها قد ما روعه يسوع بشوفها بهالقصه. فعلا هي من انا من اكثر القصص اللي لفتتني كمان وكثير بتعلم منها اشياء وحبيت انه بتعمق شوي اكثر فيها لانه في اشياء حسيت انه في علي علامات استفهام فحبيت انه ادخل شوي اكثر. هلا بس لاشرح اكثر لحتى نفهم الخلفيه اللي عم تجي منها القصه. يسوع بيكون بعيد المظال، عيد المظال بلاويين اصحاح 23 بيحكي عنه من عدد 33 للعدد 44. ما رح اقرا كله، رح اشرح شو هو عيد المظال. عيد المظال بعد ما هو عيد بيحتفلوا فيه، بيطلعوا من بيوتهم بينصبوا خيم بيعيشوا فيها ليتذكروا الرب شو عمل معهم لما كانوا بالبرية 40 سنة. ليتذكروا وقت ظهر موسى يعني وقت طلع موسى والشعب بتعرفوا انه تاهوا ب 40 سنة بالبرية وطلعوا بعدين من البرية. فهيدا العيد كان لحتى يذكرهم بحماية الرب لإلهم وبقيادته لإلهم. ولما قريت هيدي النقطة كثير هيك حسيت بسخرية انه شوف شو عملوا هن بعدين بالمرأة الزانية بالوقت اللي هن كانوا بهيدا العيد عم بيقدروا أهمية غفران الله، مو غفران الله، حمايتهم لإله واتكالهم عليه وإنه هو اللي كان معهم إنه خلاصة. إنه الله اللي هن هلأ عم بيحتفلوا فيه إنه شو خاص يعملوا هيك قصة هلأ. رح أقرأ أكتر هلأ لحتى نفهم أكتر شو قصدي لأنه بالتدريج تجي. بس قبل ما بلش في شخصيتين رح ركز عليهم. في شخصية المرأة مش المرأة سوري شخصية الرؤساء الهيكل أو اليهود وشخصية الرب يسوع. ما راح أحكي عن المرأة أكثر من هدول الأشخاص. فيكم أنتم تفكروا تحكوا عن المرأة إذا بتحبوا. بس قبل حابك شارك معكم قصة صغيرة، قصة هي واقعية كثير صارت مع ناس كثير قراب مني وهي بتحكي عن خيانة زوجية. بدي أوصل شوية نقط معينة من هيدي القصة. فهي عن حدا رجل ومرأة زوجته يعني متجوزين سنين طويلة، تجوزوا هن صغار منهم مؤمنين من أهل العالم. اللي صار إنه هو شخص كان عايش كقيود، ما عنده قيود، عايش كما العالم يعني، فكان ما عنده مشكلة إنه يروح ويزني ويرجع يفرجي مرته صور ويقول لها أنا هيك عملت وأنا هيك عملت، على اعتبار إنه هو الرجل هو بحق له هو هو هو. فاللي صار إنه هيدي المرة صارت بحاجة لحدا يهتم فيها ويحبها وما يزلها. فاللي صار انه اهتم فيها حدا معين عطته هي الاهتمام فدخلوا بعلاقه دامت 4 سنين. هلا 4 سنين ما حدا انتبه عليهم، هدول ناس كثير قرب مني فانا بعرف شو يعني ما حدا انتبه عليهم. لوقت ما مره الرجل حس انه في شيء، جوزها حس انه في شيء. بس طبعا بتعرفوا انه ما بيقدر شخص واحد يثبت شيء او يمسكها يضبطها متلبسه. فاللي عمله انه حكى مع اخوه ونزلوا سوا على السوق، جابوا آلات تسجيل صغيرة بتنحط بالاي سي تبع السيارة. حطوا له واحد بالسيارة ومرة على مرة سجلوا كثير أصوات صوتها بالسيارة. واحدة منهم كانت مكالمات مع هيدا الشخص وعرفوا يحددوا موعد رح يكون هو جاي فيه لعندها على البيت. بهيدا الموعد بقرر الأخ وأخوه إنه يعملوا مثل خطة يطلع هو من البيت يقول له إنه أنا مسافر أو شيء. أول ما بيطلع من البيت بيستنى شوي، بيكون أخوه عم بيراقب المدخل. بس يدخل هيدا الشخص او بيدخل شخص غريب على البنايه بيتاكدوا انه هيدا هو. بعد فتره بيدق لاخوه بيقول له اطلع هلا على البيت لانه اكيد هيدا الشخص اللي يعني عندك. بيطلع هيدا الشخص وطبعا معه مفاتيح الباب ومعه كل شيء، والمره مفكره انه هو مسافر فقدر يضبطهم متلبسين، قدر يضبطهم بذات الجرم. وهون اشتغلت القضيه وصار الحق كله عليها لانه كان في شهود وكان في مستمسك عليهم. اوكي، الشخصيه اللي ركز عليها بالاول السبب اللي حكيت هيدي القصه هن رؤساء اليهود. لما قريت اول شيء بيقولوا بعدد 3 وقدم اليه الكتبة والفريسيون امراه امسكت في زنا. امسكت بترجمه فان دايك بترجمات ثانيه ضبطت يعني مسكوها بذات الفعل. فسؤال بحيرني انه شو احتمال يكون في اثنين شافوا نفس الشيء اللي عم بيصير، يعني شو هالاحتمال؟ شو احتمال يكون في شاهدين على قضية زنا؟ فكرت شوي ومثل ما شرحت بالقصة انه لو كان في فما رح يكون موضوع صدفة، رح يكون عن تخطيط وتصميم كثير. بالعدد 5 بنشوف هجوم هدول رؤساء اليهود على الرب يسوع من الناموس، بيقولوا له موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه الترجم، فماذا تقول انت؟ الناموس نفسه اللي هنا عم يهاجموا فيه، نسيوا انه الناموس بلاويين مثلا 20:10 بنص هيدا الناموس انه اذا في حال ضبطت مره تزني فيرجم الرجل مع المراه، بس هنا لما اقاموها بالوسط جابوها بلا الرجل. فاي ناموس عم بيهاجموا فيه الرب يسوع اذا هن اصلا ما نون عم بيد مكملينه مظبوط، مطبقينه مظبوط، تماما تركوا عسره فيه. وبنفس الوقت بتثنية 17:4 ما رح اقرا هلا بس فيكم ترجعوا لهم، تثنية 17:4 بنص كمان انه يكون في شاهدين على اي شيء بصير، يعني خصوصا على شيء اذا كان حكمه اللي هو القتل الرجم الرجم للموت، فلازم يكون في شاهدين على الاقل. فانه بيفرجيك هون وقدم اليه الكتبة والفريسيون، معناتها هيدي المرأة يمكن كانت موقوفه من زمان، يمكن ما بعرف، يمكن هن مسكوها وتركوها لهيدي القضيه بس لحتى يوقعوا يمكن الرب يسوع، لانه بنشوف انه من بدايه الاصحاح 5 وطالع بيحاولوا يمسكوا عليه يمسكوا عليه يسوع ما مسكوا عليه شيء. فكانت هيدي يمكن من اكثر القضايا التابو بهذا المجتمع، فحبوا يعملوا هيدا الشيء فيه. فهون بنشوف انه المراه ما كانت من هدول الرؤساء اليهود الا كطعم او وسيله لحتى يجروا فيها يسوع. واذا بنفكر فيها يعني الرب يسوع شو ما جاوب ما كان رح يرضيهم، يعني لو قال لهم انه يلا طلعوا رجموها بيكون خالف قوانين الرومان، لانه الرومان بهيدا الوقت كانوا هن ماسكين المدينه، فكانوا مانعين انه اليهود ينفذوا حكم الاعدام الا ليرجعوا لرؤساء الرومان، وهذا بنشوفه بصلب يسوع. ولو قال لهم انه ما ترجموها بيكون خلف شريعه موسى، فبيكونوا دخلوا بنقطه معينه اللي عند الرب يسوع. ترمين النقط. قبل ما نطلع بريك يمكن نشوف ترنيمه، حبيت بس نفكر بطريقه معينه، قد ايه نحن احيانا بنكون مثل هدول الفريسيين، قد ايه هدول الفريسيين معروف عنهم انه لحتى قسيس ايمن عطى مثال كثير حلو، انه اذا كان في قانون بنص انه انا ممنوع اقرب مثلا على هذيك النقطه، فاللي كان يصير انه الفريسيين لحتى يحموا حالهم فكانوا حاطين قوانين كتير اكثر ابعد من هالنقطه لحتى ما يسترجوا يقربوا عليها بارادتهم الشخصيه، فهن زادوا قوانين لحتى يحموا حالهم مش اكثر. فكم من المرات نحن احيانا بنقرا كلمه الرب لحتى يمكن نحن بنعرف حالنا ضعاف بنقطه معينه، بنصير بنبني نحن اشياء لحالنا، قوانين معينه لنحمي نحن حالنا، بس بنلاقي حالنا فجاه هيدي القوانين صرنا عم نمشي فيها وصرنا عم ندين غيرنا، وصرنا عم نكون يعني صرنا عم نكون انانيين مثل ما كانوا هن، انه عم ناذي غيرنا ببساطه. يعني كل اللي كانت بحاجه له هيدي المراه بهذا الوقت هي لفرصه ثانيه، بس هن كانوا اوريدي حاكمين عليها بالرجم. النقطه الشخص الثاني هو يسوع، بس ما بعرف اذا بتحبوا تشاركوا بشيء او بتحبوا نطلع. انا شفت قديش هن بشان غاية شخصية ولا همهم المرأة يعني ولا همهم هالإنسان اللي هو بالخطية، بس to prove a point بس ليبرهنوا مثل نقطة أو ليربحوا شيء، ذلوا حدا شخص تاني لو كان هذا غلطان مزبوط. وما بعرف هيك هنا الرجال الناموس يعني المفروض أنه عارفين بهيدي الأمور مزبوط، يعني كانت أداة بين إيديهم يعني ولا هو عارف. نحن اذا مرات بنعمل هيك باخواتنا مرات بالايمان بس لنكون نوقف نحن على حق يمكن من مرات على ضعفات غيرنا فينا نعمل هذا الشيء. بنعمله صراحه، ومرات بنعمله لانه نحن بدنا نعمل مثل اخواتنا بس مش قادرين هلا ما عندنا قوه شخصيه بنأذي فيهم. يعني كان معي إلي حديث مع بنتين التقيت فيهم بالكنيسه من عندكم وهيك ما بعرف ليه حكيت كثير امور بس اكيد ما بدي ضيع هلا هيدا، خلينا نروح على استسلموا مع ادوين ومنرجع بنكمل اكيد نقطه يسوع بحبها كثير بقى تنشوف.